أعصابك واسمع كلام النبي، اسمع كلام النبي اللي احنا زعلناه مننا واللي احنا تركنا طريقه. اسمع، افتح قلبك ايها الشاب المسلم حبيبي اخي في الله، ياللي انت بتشرب مخدرات، ياللي انت بتتاجر في المخدرات، افتح قلبك واسمع كلام رب العالمين وكلام النبي محمد. يا من تشرب المخدرات، كلمة واحدة، أنا بكلم قلبك وبكلم عقلك، لماذا تضيع عقلك؟ المسجد الأقصى يناديك، أطفال غزة، أطفال غزة الذين صاروا كالأيتام على موائد اللئام، أمة يبلغ تعدادها 2 مليار، 57 دولة تملأ الأرض كلها، تعجز عن أن تنصر أما تصرخ وبنتا تبكي وبيتا يهدم ومسجدا ينتهك تنتهك حرمته أسري إليه رسول الله محمد. المشروع اللي جاي عايزين يبيدوا الأمة كلها، يقسموا المقسم، جاءوا ليقسموا المقسم، جاءوا ليقسموا البلاد والعباد، يقسمون الدولة إلى دول وإلى دويلات، فيغتصبون النساء والبنات ويأخذون الأرض ويغتصبون العرض ويهدمون المقدسات. لا تغيبوا عقولكم يا من توحدون الله، يا من تشربون المخدرات، دينك وأرضك وعرضك ومقدساتك تنادي، المسجد الأقصى ينادي، أطفال غزة. عندما نرى الأطفال في غزة والبرد يأكلهم، والبرد يأكلهم، يجلسون في خيام مقطعة، الماء من فوقهم والوحل والطين والمطر من تحتهم، محاصرون مجوعون. لو كانت الأمة تحتفظ بعقلها لما حدث لهم هذا، إنما حدث لهم لما ذهبت عقول الأمة وقسمت وتمزقت وتفرقت وصارت أشلاء وأحزابا وجماعات وفرقا، وتفرقت الأمة، فكل ذلك ضيع أرضنا وضيع فلسطيننا وضيع غزتنا وضيع عزتنا وكرامتنا ودماءنا وأعراضنا. يا قاتل، أنت قتلت هذا الشاب الموحد من أجل مصلحتك، أنت دمرت بيته لما قتل زوجته، لما سجن وحبس من أجل الحقنة، لما بيتزنق بروح يسرق، زنى وسرق وقتل ودمر. فإن عرض عليه بيع الأرض باع الأرض، وإن عرض عليه بيع العرض باع العرض، يعني كل واحد يديله يبيع له يشيل وزر معاه، والواحد اللي اشترى ده ان قتل تبقى انت قاتل معاه، ان زنى تبقى انت زاني معاه، ان سرق تبقى انت سارق معاه، لان انت اللي ضيعته. بنشوف بنات ونسوان ضيعين بيشربهم وبيسكرهم ومخدرين وضيعين في الشوارع، كل دي عشان التجار اللي بيجيبه عشان يجيبوا اموال ويبنوا عمارات، عشان تسكن في عمارة او تركب سيارة أو تجمع أموال، تضيع أختك وبنتك، تضيع ولدك، تضيع شابا يوحد الله في الأرض. شوف ربنا بيقول لنا إيه عن مفاسد الخمر والمسكرات والمخدرات. شوف ربنا بيقول لك إيه، إنما يريد الشيطان إيه أن يوقع بينكم إيه العداوة والبغضاء، عايز يكرهكم ببعض، تحاربوا بعض، أنت كسبت مني أنا كسبت منك، يهيجوا على بعض، يقطعوا بعض، يقتلوا بعض، يسرقوا بعض، ينهبوا بعض. يا حضرات، ألم تسمعوا أن إنسانا باع زوجته من أجل شمة؟ ألم تسمعوا أن أبا باع بنته من أجل شمة أو من أجل قطعة مخدرات؟ الإنسان يبيع عرضه ويبيع بنته ويبيع أمه ويبيع أخته، وقل صدق رسول الله. يبقوا أعداء الله، أعداء الله يغتصبون أعراضنا في الأرض المقدسة وينتهكون حرماتنا ويريقون دماءنا، ونحن نسكر أنفسنا ونذهب عقولنا. قال النبي محمد: الخمر أم الخبائث، الخمر أم الخبائث، فمن شربها لم تقبل صلاته 40 يوما يأتي من الخارج سكران فلا يعلم أنها أمه فيزني بأمه. النبي قال ذلك، النبي قال ذلك صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. ده النداء الأولاني. أنا بقول لتجار المخدرات أنتم مسؤولون عن كل هذه المفاسد وشركاء فيه. شوف اللي بياخد حقن ويموت او يقتل او يسرق او يزني او يعمل جرائم في المجتمع، ما هو لولا انت لما كان ايه؟ لما كان هو، لولا التاجر لما كان ايه؟ لما كان الشاري. النداء الثاني من النداءات الثلاثة. تقول ازاي؟ يعني انت سبب من اسباب ضياع فلسطين، انت سبب من اسباب ضياع غزة. ليه؟ هتقول لي ليه؟ هقول لك لان انت ضيعت شريحة كبيرة من شباب امة محمد. الشباب ياخدوا يشربوا يقوموا يسكروا ويهلوسوا وتذهب عقولهم، واللي ذهب عقله دي ده يبيع كل شيء من اجل الشمة بتاعته. اهم حاجة الشمة، اهم حاجة الابرة. هو لا في دماغه ارض ولا عرض ولا دين ولا مقدسات. والله تبارك وتعالى يقول وقفوهم انهم مسؤولون. تضيع عقلك ليه؟ تضيع بيتك ليه؟ تضيع مراتك ليه؟ ما انت لما بتشرب مخدرات وتروح تتسجن مراتك بتضيع، ممكن تبيع عرضها وشرفها عشان تربي عيالها، بناتك ممكن يضيعوا، اولادك ممكن يضيعوا. نحن نحتاج الى هذه العقول لكي تنتج وتثمر، لكي تبدع، لكي تنهض بأمة التوحيد والإيمان. هذا ليس زمن السكر. العالم كله تآمر علينا من كفار ومنافقين وخونة وعملاء. الكل يقول. أنا بسألك سؤال، أنت ترضى ابنك يذهب عقله؟ ترضى بنتك تتناول مخدرات؟ ما لا ترضاه لغيرك، ما لا ترضاه لنفسك، لا ترضاه لغيرك. إن الحمد لله. المخدرات ضياع للإنسان. نسأل الله أن يحفظ أمة محمد من المخدرات ومن المسكرات ومن كل الشرور والبلايا والآثام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولقد تكلمت قبل ذلك بفضل الله عز وجل مرارا وتكرارا في موضوع المخدرات تأصيلا، ولنا بفضل الله خطب في تأصيل أحكامها وتفصيلا وترغيبا وترهيبا. فنسأل الله أن ينفع السامعين أجمعين، وأن ينفع كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. آمين يا رب العالمين. وتكملة لما سبق من خطب، أردت في هذا اللقاء بمشيئة الله عز وجل أن أتكلم عن عنصرين اثنين. العنصر الأول 3 نداءات لتجار المخدرات، والعنصر الثاني 3 نداءات لمن يتعاطى المخدرات. نسأل الله أن يوصل نداءنا إلى قلوبهم وعقولهم، وأن يشرح صدورهم، وأن يطهرهم من الرجس والآثام. وأبدأ أولا بنداءاتنا لتاجر المخدرات في الأمة بأسرها. فأنا لا أعني تاجرا دون تاجر، ولا أعني أحدا بعينه، إنما أوجه نداءاتي لكل من يوحد الله في الأرض، للمسلمين الذين آمنوا بالله رب العالمين وآمنوا برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عسى الله أن يشرح صدورهم وأن يفتح قلوبهم وأن يذهب الغشاوة التي على أعينهم، إن الأمر كله بيده. ويكفينا قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النداء الأول لتجار المخدرات الذين يتاجرون بالمخدرات والمسكرات بكل ألوانها وأشكالها. أعني التاجر العادي، أعني التجار الكبار، أعني الأطباء الذين يبيعون الحقن والإبر والحبوب المخدرة للشباب فهؤلاء أخطر من الخطر ذاته. النداء الأول أقول لتجار المخدرات والمسكرات في الأمة كلها: أنتم سبب المفاسد التي تترتب على شرب المخدرات وعلى ضياع الشباب، فما من شاب يضيع بشرب المخدرات والمسكرات إلا وأنت السبب في ذلك. تضيع الشباب، تهلك الأمة، تضيع قوة الأمة، تحارب الله من فوق عرشه، تحارب رسول الله في قبره، تحارب أمة التوحيد والإيمان، تفسد الشباب وتضيعهم من أجل أموال زائلة ومن أجل مصالح فانية لحساب من تعمل. فاعلم أنك مسؤول يا تاجر المخدرات عن كل المفاسد التي تترتب على شرب الخمر والمخدرات، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والخمر والمسكرات من أفحش الفواحش ومن أقذر القذائر ومن أنجس النجاسات ومن ألعن وأخبث وأشنع المحرمات، فهي أم الفواحش وأم الكبائر وأم الخبائث، هي أجرم من الزنا وأشد عند الله من القتل، لأنها جريمة تتعدى إلى غيرها، تهلك الأمة بأسرها، توصل إلى احتلال البلاد والعباد، وأنت المسؤول عن ذلك يا تاجر المخدرات، أنت المسؤول عن كل هذه المفاسد. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فتب إلى الله، تب إلى الله واندم، وإلا فالعذاب سيصب فوق رأسك في الدنيا والآخرة لأنك تضيع الشباب. فلولا التاجر لما كان الشارب والمتعاطي، هو اللي بيشرب وبيتعاطى يا حضرات، هيجيب منين الحباية إلا ما اللي بتاجر يدهاله؟ هيجيب منين الحقنة؟ فلولا التاجر لما كان الشارب والمتعاطي. ارحموا أمة توحد الله في الأرض، ارحموا دماء الأمة، ارحموا أعراض الأمة، ارحموا مقدسات الأمة، ارحموا شرف الأمة، ارحموا كرامة الأمة. أنا بجيب لك الأدلة هو وبكلم قلبك وعقلك، الفلوس مش هتنفعك، اللي انت بتاخده النهاردة مش هتنتفع به، ربنا مش هيبارك لك فيه، إنها أموال منزوعة البركة كثيرة لكن الله نزع منها البركة. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول، أنا بجيب لك الأدلة هو، الله يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وروى أحمد بسند صحيح والترمذي في سننه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. يبقى بمفهوم المخالفة، الدال على الشر كفاعله، اللي يدل على خير زي اللي عمله، واللي يدل على شر زي اللي عمله. يبقى انت اديته ابره، انت زيه في الوزر، انت اديته حبايه، انت زيه في الوزر، انت اديته حقنه، انت زيه في الوزر، انت اللي دمرته يا قاتل. انت قتلت هذا الشاب الموحد من اجل مصلحتك، انت دمرت بيته لما قتل زوجته، لما سجن وحبس من اجل الحقنه، لما بيتزنق بروح يسرق ولما يسرق وممكن يقتل، يبقى أنت ساعدته في القتل وساعدته في السرقة، فلما حبس ضيعته وضيعت أبناءه وبناته وضيعت زوجته وضيعت أسرته وضيعت أمته وضيعت كل شيء من أجل أي شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه أحمد ومسلم في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع كده معايا وركز، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. اللي يدعو الناس ويساعدهم على طريق الهداية له مثل أجورهم. شوف النبي محمد بيقول ايه، ومن دعا إلى ضلالة. طب الخمر والمخدرات والمسكرات دي مش ضلالة؟ عين الضلالة، رأس الضلالة، أم الضلالة، أساس الضلالة في الأرض، تغييب العقل، إذهاب العقل الذي كرم الله به الإنسان وميزه عن الحيوان، تساعد الإنسان على أن يعتدي على عقله، فإذا ذهب عقله زنى وسرق وقتل ودمر. فإن عرض عليه بيع الأرض باع الأرض، وإن عرض عليه بيع العرض باع العرض، وإن عرض عليه بيع الشرف والكرامة باع الشرف والكرامة. إن المخدرات من أسباب احتلال الأعداء لأرض الأمة واغتصاب عرضها وإهانة مقدساتها. ولذلك هو إيه اللي بينشر المخدرات في الأمة؟ متوحد الله، الشابو والاستروكس والحبوب والبراشيم اللي بتيجي دي، والأنواع التي ما كنا نسمع عنها من قبل بكل ألوانها، والحشيش وغير والمخدرات، جايلنا منين؟ جايلنا من بلاد الكفار ومن أعداء الإسلام. أي أموال هذه يا عباد الله؟ يقول النبي محمد، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. يعني كل واحد يديله يبيع له يشيل وزر معاه، كل والواحد اللي اشترى ده إن قتل تبقى أنت قاتل معاه، إن زنى تبقى أنت زاني معاه، إن سرق تبقى أنت سارق معاه، لأن أنت اللي ضيعته، أنت اللي بتساعده. هتقول لي ما هو ما اشتراش مني هيروح يشتري من غيري، مالكش دعوة. الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والمفاسد بتاع المخدرات يا حضرات ما عادتش مدارية على حد. انتوا بتشوفوا الشباب ده، حتى بنات كمان، بنشوف بنات ونسوان ضيعين بيشربهم وبيسكرهم ومخدرين وضيعين في الشوارع، كل دي عشان التجار اللي بيجيبوا عشان يجيبوا أموال ويبنوا عمارات، عشان تسكن في عمارة أو تركب سيارة أو تجمع أموال. تضيع أختك وبنتك، تضيع ولدك، تضيع شابا يوحد الله في الأرض. شوف ربنا بيقول لنا إيه عن مفاسد الخمر والمسكرات والمخدرات. يا أيها الذين آمنوا، متوحد الله، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، الميسر اللي هو إيه؟ القمار. عارفين القمار؟ القمار دلوقتي بقى على وسائل التواصل الأعداء ضيعوا الشباب بأنواع من القمار، العب والعب ونكسب، اعمل كذا ونكسب. أنواع على النت دلوقتي خلت الشباب يكفرون بالله ويسبون الدين ويلعنون الإسلام ويبيعون كل شيء من أجل القمار. اسمعوا لربكم، اسمعوا لربكم يا من ضيعتم أنفسكم. قال تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من إيه؟ من عمل الشيطان، رجس من عمل الشيطان. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والرجس ده هو إيه حضرات؟ الرجس النجس، والرجس العذاب، والرجس اللعنة والغضب. والخمر تشتمل والمخدرات تشتمل على كل ذلك. فالمخدرات نجسة، أنجس النجاسات، والمخدرات عذاب من الله في الدنيا والآخرة، والمخدرات لعنة وغضب فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد، وبعدين رجس من عمل الشيطان. يعني ايه من عمل الشيطان؟ يعني من اغوائه وتضليله. الشيطان يلعب بكم، الشيطان يلعب بكم يا تجار المخدرات. اسمع كلام ربنا وهو بيقول لك فاجتنبوه لعلكم تفلحون. تبسيبه كده؟ انت مفكر ان الفلوس الكتيرة اللي معاك دي مش هتعرف تجيبها من الحلال؟ ده الشيطان اللي بيقولك كده، رجس من عمل الشيطان اي من اغوائه. لان الشيطان قال لله لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين. روح للحلال، الحلال في بركة. 10 جنيه من الحلال افضل من 1000 جنيه من الحرام. 10 جنيه من الحلال أفضل من 100,000 جنيه من الحرام. يبقى فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، في الخمر والقمار، المخدرات والقمار، زي بعضه ربنا قرنهم ببعض. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. وفعلا تلاقي دايما الناس اللي بتشرب مخدرات يبقوا قاعدين مع بعض، شوف كلام ربنا هو اللي احنا أعرضنا عنه، يهيجوا على بعض، يقطعوا بعض، يقتلوا بعض، يسرقوا بعض، ينهبوا بعض. يا حضرات ألم تسمعوا أن إنسانا باع زوجته من أجل شمة؟ ألم تسمعوا أن أبا باع بنته من أجل شمة أو من أجل قطعة مخدرات؟ الإنسان يبيع عرضه ويبيع بنته ويبيع أمه ويبيع أخته. وقل صدق رسول الله. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن إيه؟ عن ذكر الله. هو اللي بيشرب مخدرات هيذكر ربنا؟ ده تايه متدهول، ده بيموت وهو واخد الحقنة، بيموت في الشارع، بيموت في الطريق، يجي يضرب الحقنة في حمام يموت، يموت في الشارع قدام الناس. ليه يا حضرات بنعمل في نفسنا كده؟ يبقوا أعداء الله، أعداء الله يغتصبون أعراضنا في الأرض المقدسة وينتهكون حرماتنا ويريقون دماءنا، ونحن نسكر أنفسنا ونذهب عقولنا. أي عقل وأي منطق وأي دين قبل كل ذلك؟ واسمعوا لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني وغيره وحسنه العلامة الألباني في الصحيحة وصحيح الجامع. اسمعوا لكلام نبيكم، اسمع، افتح قلبك أيها الشاب المسلم حبيبي أخي في الله، ياللي انت بتشرب مخدرات، ياللي انت بتتاجر في المخدرات، افتح قلبك واسمع كلام رب العالمين وكلام النبي محمد. شوف ربنا بيقول لك ايه، انما يريد الشيطان ايه ان يوقع بينكم ايه العداوة والبغضاء، عايز يكرهكم ببعض، تحاربوا بعض، انت كسبت مني انا كسبت منك، يوم قايم قتله على طول، يقتله، والسجن والدمار وتشتيت الاسر وضياع الابناء والبنات. وقال النبي محمد الخمر، شوف النبي محمد بيقول ايه، والمخدرات كلها بكل انواعها داخله في الخمر، ما تضحكش على نفسك، كل انواع المسكرات والمذهبات للعقل هي اخطر من الخمر. يعني الحقن اللي بتيجي من الاجزخانات دي والبرشام اللي بيجي من الاجزخانات والشمه دي اشد من الخمر كمان، واضرارها اشد، واقرا عن ذلك فالكلام كثير. قال النبي محمد الخمر ام الخبائث، الخمر ام الخبائث، فمن شربها لم تقبل صلاته 40 يوما فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية. لو مات والخمر ببطنه يموت موت ايه؟ يعني يموت على غير الإسلام. يا حضرات اسمع الأعجب بقى، اوعى تنسى الحديث ده عن النبي محمد، احفظ الآية الأيتين اللي أنا ذكرتهم وراجعهم والأحاديث. وروى الطبراني وغيره وصحح وحسنه العلامة الألباني في الصحيحة وصحيح الجامع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخمر، اسمع شوف النبي بيقول ايه، أم الفواحش. أهو مع الآية إن الذين يحبون أن تشيع الايه الفاحش، اربط الآية بالحديث لحسن تفكر إن الآية بتتكلم عن الزنا وإن الخمر مش فاحشة، الخمر أفحش الفواحش. قال النبي محمد الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، فمن شربها، اسمع كده وامسك أعصابك، امسك أعصابك واسمع كلام النبي، اسمع كلام النبي اللي احنا زعلناه مننا واللي احنا تركنا طريقه وهجرنا سنته وهديه. قال النبي محمد الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، فمن شربها وقع على أمه وعمته وخالته. الرسول بيقول لك اللي يشرب الخمر هيجي يوم يزني بأمه، وبعمته وخالته. لما يخرج عن عقله ممكن يقع في هذه الفاحشة. وقد حكيت لكم على هذا المنبر أمثال هذه الجرائم قد وقعت وحدثت. يأتي من الخارج سكران فلا يعلم أنها أمه فيزني بأمه. النبي قال ذلك، النبي قال ذلك صلى الله عليه وسلم. وروى النسائي بإسناد صحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه موقوفا عليه. وأنتم تعلمون هذه القصة على سبيل الاختصار. كانت هناك امرأة غوية، امرأة فاجرة، فرأت رجلا متعبدا، لقت واحد بيتعبد ماشي في طريق ربنا، قالت أنا هغويه، فأرسلت إليه وقالت له تعال اشهد. فلما ذهب أغلقت عليه القصر، ثم خيرته بين ثلاثة أشياء. قالت له إما أن تشرب كأس الخمر، وإما أن تقتل هذا الغلام، وإما أن تزني بي. فهو رجل صالح وقع في بير، قال اعمل ايه؟ الزنا حاجة كبيرة والقتل أجرم، مفيش قدام إلا إن أشرب كأس الخمر. فظن أن الخمر أصغر من الزنا والقتل، فشرب كأس الخمر، فذهب عقله فقام فقتل الغلام وزنى بالمرأة. وصدق النبي محمد، الخمر أم الفواحش. هذا هو النداء الأول لتجار المخدرات. أن عقله يشت مني، راجل طبيب صيدلي، راجل محترم، راجل شريف، راجل يتعلم الطب، أعظم مهنة إنسانية، إيه اللي يلجئه إن يبيع شرايط وحبوب هلوسة للشباب؟ عايز فلوس؟ عايز فلوس ليه؟ ما انت هيجيلك فلوس من الحلال. أتنتقم من أمة محمد؟ أتنتقم من أمة محمد؟ أتعذب أمة التوحيد؟ لماذا ندمر أنفسنا؟ لماذا سلطنا الله على بعض؟ فده أول نداء أنا بقول للتجار المخدرات. والكلام ده يا حضرات ما حدش يفهم إن أنا بوجهه لحد بعينه، أنا بقول للأمة كلها. وأسأل الله أن يبلغ كلمتي وصوتي لكل من يوحد الله في الأرض، آمين يا رب العالمين. ده النداء الأولاني أنا بقول لتجار المخدرات، أنتم مسؤولون عن كل هذه المفاسد وشركاء فيه. شوف اللي بياخد حقن ويموت أو يقتل أو يسرق أو يزني أو يعمل جرائم في المجتمع، ما هو لولا أنت لما كان إيه؟ لما كان هو، لولا التاجر لما كان إيه؟ لما كان الشاري. النداء الثاني من النداءات الثلاثة، يا تجار المخدرات، أنتم سبب من أسباب ضياع الأرض والعرض والمقدسات. هتقول لي ازاي؟ يعني انت سبب من أسباب ضياع فلسطين، انت سبب من أسباب ضياع غزة، ليه؟ هتقول لي ليه؟ هقول لك لأن انت ضيعت شريحة كبيرة من شباب أمة محمد. الشباب دول لو كانوا ما بيشربوش مخدرات لكانوا أنموذجا صالحا في المجتمع، يدافعون عن أرض الأمة وعن عرض الأمة وعن مقدسات الأمة. لكن دلوقتي المخدرات كتيرة وتفرشت قوي في بلاد المسلمين، ده دي متعمدة، وممكن يكون تمنها رخص قوي، رخصة ليه يا حضرات؟ عشان الشباب ياخدوا ويشربوا، الشباب ياخدوا ويشربوا، يقوموا يسكروا ويهلوسوا وتذهب عقولهم، واللي ذهب عقله دي ده يبيع كل شيء من أجل الشمة بتاعته. أهم حاجة الشمة، أهم حاجة الإبرة. هو لا في دماغه أرض ولا عرض ولا دين ولا مقدسات. والله تبارك وتعالى يقول وقفوهم إنهم مسؤولون. والله يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. النداء الثالث والأخير لتجار المخدرات، والنداءات كثيرة، يا تجار المخدرات، أترضون ذلك لأبنائكم وبناتكم؟ أنا بسألك سؤال، أنت ترضى ابنك يذهب عقله؟ ترضى بنتك تتناول مخدرات؟ ما لا ترضاه لغيرك، ما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك. فقد روى أحمد والترمذي بسند حسن بالشواهد، قال النبي محمد اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب إيه؟ ما تحب لنفسك وأحب للناس، ما تحب لنفسك وأحب للناس، ما تحب لنفسك تكن مسلمة. انت نفسك بابنك طبيب حلو كده في المجتمع، مهندس عظيم في المجتمع، تاجر كبير في المجتمع، راجل قامة ومحترم، طيب زي ما تحب ابنك يبقى كده حب اولاد الناس، ما تبيع لهمش، ما تتاجرش فيهم، ما تضيعهمش لحساب نفسك، لان المال اللي انت بتجيبه مال من حرام، وكل جسد نبت من الحرام فالنار اولى به كما ورد عن النبي محمد. ولا تكثر الضحك فان كثرة الضحك تميت القلب. وروى أحمد والشيخان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وروى الشيخان قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. مش عايزين نتاجر في بعض، مش عايزين نعيش على لحوم بعض. هنعمل زي الحيوانات في الغابات يا حضرات؟ احنا هنتحول لغابة يا حضرات؟ كل واحد عاوز يعيش لنفسه وخلاص. اهم حاجة نعيش وان مات الاخرون، هذه هي الغابات. ولذا قال النبي محمد فيما رواه الشيخان مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى إن في ذلك لذكرى لمن كان له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد. أما بعد أيها الأحبة الكرام، وثلاثة نداءات على سبيل الاختصار والإيجاز لمن يشرب المخدرات بكل أنواعها، وأما من لا يشرب فنحن نحذره ونوقظه ونفهمه حتى لا يسير مع من يشرب. فالنبي محمد يقول المرء على دين خليله، أي واحد بيشرب ما تمشيش معاه، ما تصاحبهوش لغاية ما ربنا يتوب عليه، لأن النبي قال لا تصاحب إلا مؤمنا، ولأن النبي قال المرء على دين خليل. النداء الأول لمن يشرب المخدرات، يا من تشرب المخدرات، كلمة واحدة، أنا بكلم قلبك وبكلم عقلك، لماذا تضيع عقلك الذي ميزك الله به عن سائر الحيوانات؟ ألم يكرمك الله بالعقل؟ انظر إلى البهيمة، انظر إلى الكلاب، حفظك الله وأعزك، انظر إلى الحيوانات، ما الذي ميزك الله به؟ قال تعالى ولقد كرمنا، كرمنا إيه؟ بني آدم. قال العلماء كرمنا بني آدم بالعقل وغيره، انظر رفعك، جعل رأسك في السماء، جعل لك قامة، لم يجعل وجهك في الأرض كالكلاب والحيوانات. فالله كرمك بالعقل لتميز الطيب من الخبيث، وهذا خبيث كما تعلم. فلماذا تعتدي على عقلك؟ حتى إن الله تبارك وتعالى جعل العقل مناط التكليف، فلا تكليف إلا به، إلا بعقل. يعني المجنون، المجنون مش مكلف، إنما أنت عاقل تضيع عقلك ليه؟ تضيع بيتك ليه؟ تضيع مراتك ليه؟ ما هو أنت لما بتشرب مخدرات وتروح تتسجن مراتك بتضيع، ممكن تبيع عرضها وشرفها عشان تربي عيالها، بناتك ممكن يضيعوا، أولادك ممكن يضيعوا، أسرتك ممكن تتشرد. لماذا كل هذا يا شباب الأمة؟ يا شباب الأمة، يا رجال محمد، يا حماة الإسلام، يا حراس العقيدة، لا تقضوا على عقولكم، نحن نحتاج إلى هذه العقول لكي تنتج وتثمر، لكي تبدع، لكي تنهض بأمة التوحيد والإيمان. هذا ليس زمن السكر، العالم كله تآمر علينا من كفار ومنافقين وخونة وعملاء، الكل يقول دمروا الإسلام، أبيدوا أهله، اقتلوا كل من قال لا إله إلا الله. يا حضرات، المشروع اللي جاي عايزين يبيدوا الأمة كلها، يقسموا المقسم، جاءوا ليقسموا المقسم، جاءوا ليقسموا البلاد والعباد، يقسمون الدولة إلى دول وإلى دويلات، فيغتصبون النساء والبنات، ويأخذون الأرض، ويغتصبون العرض، ويهدمون المقدسات. لا تغيبوا عقولكم يا من توحدون الله، لا تغيبوا عقولكم يا شباب الأمة، بل استخدموا عقولكم وانهضوا. ثانيا، يا من تشربون المخدرات دينك وأرضك وعرضك ومقدساتك تناديك. المسجد الأقصى يناديك. أطفال غزة الذين صاروا كالأيتام على موائد اللئام، أمة يبلغ تعدادها 2 مليار، 57 دولة تملأ الأرض كلها، تعجز عن أن تنصر أما تصرخ وبنتا تبكي وبيتا يهدم ومسجدا تنتهك حرمته أسري إليه رسول الله محمد. عندما نرى الأطفال في غزة والبرد يأكلهم يجلسون في خيام مقطعة، الماء من فوقهم والوحل والطين والمطر من تحتهم، محاصرون مجوعون، لو كانت الأمة تحتفظ بعقلها لما حدث لهم هذا. إنما حدث لهم لما ذهبت عقول الأمة وقسمت وتمزقت وتفرقت وصارت أشلاء وأحزابا وجماعات وفرقا، وتفرقت الأمة، فكل ذلك ضيع أرضنا وضيع فلسطيننا وضيع غزتنا وضيع عزتنا وكرامتنا ودماءنا وأعراضنا. ده النداء الثاني، المقدسات تناديك. آخر كلمة بقى أقولها وانزل وسامحوني وأنا بكلم العقل، بخاطب العقل. أنا بحبكم في الله، والله هذه نصيحة رجل مخلص يحب تراب كل من يوحد الله في الأرض، مش يحب الموحدين في الأرض، نحب التراب الذي يسير عليه الموحدون. نريد أن تنهض الأمة وأن تقوم الأمة من كبوتها وغفلتها. نريد أن نحتفظ بعقولنا التي كرمنا الله بها لنتبوأ المنزلة والمكانة التي بوأنا الله إياها. فقال عز وجل: كنتم خير خيرهم. طب آخر نداء بقى، النداء الثالث للتاجر وللشارب والمتعاطي، للكل. هيقول التاجر دايما يقول، واللي بيشرب بيقول، هو أنا ربنا هيقبلني؟ أنا ربنا هيتوب عليه؟ ده أنا قضيت عمري كله في تجارة المخدرات، ياما ضيعت وياما عملت ذنوب. أقول لك، قال الله تعالى: انظروا إلى ربكم وحبيبكم الذي أعرضتم عن طريقه وتركتم هديه. انظروا إلى قول الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فيا تاجر المخدرات، يا من تتعاطى المخدرات، لا تيأس من رحمة الله، لكن تب إلى الله، عد إلى الله بسرعة، عاهد الله واندم. وقال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يعني ربنا بيقول لك ما أنش الأوان بقى، مش ناوي ترجع، مش ناوي تتصالح مع الخالق، ارجع يا حبيب قلبي، تب إلى الله واندم، غير حياتك، اغتسل من النجاسات، اخلع ثوب الظلم والفساد، جردوا أنفسكم من الموبقات، انفضوا التراب من على رؤوسكم، انهضوا بدينكم وأمتكم، تبوأوا المكانة التي بوأكم الله إياه. ويقول النبي محمد في الحديث الذي حسنه العلامة الألباني بطرقه وشواهده، احفظ الكلمتين ده هما مني يا حبيب قلبي، اسمع النبي بيقول ايه، اسمع كده: التائب من الذنب قولوا معايا كمان ايه، كمن لا ذنب له. ايه رايك بقى، شوف ربنا بيتعامل معاك ازاي وهو الغني عنك. الله يبسط يده إليه. وروى أحمد ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وروى أحمد والشيخان قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر وينادي ويقول هل من تائب فأتوب علي، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. ايه رأيكم يا حضرات نرجع لربنا؟ انا بقول لأي شاب الشيطان خدعه الشيطان ذله ارجع الى الله واندم، اصطلح مع سيدك وحبيبك ومولاك، الله يحبه الله يحبه، ويريد الله أن يتوب عليكم، يريد الله أن يتوب عليكم. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فيا شباب الأمة ويا رجال الأمة اتقوا الله في أمة محمد، والله والله ثم والله والله ثم والله سنسأل عن أرضنا، سنسأل عن عرضنا، سنسأل عن أمهاتنا وبناتنا، سنسأل عن أهل غزة وفلسطين، سنسأل عن كل المسلمين، سنسأل عن دين الله لماذا ضيعناه، سنسأل عن دين الله. فعودوا إلى الله واصطلحوا. اللهم ردنا إليك ردا جدا.